كلها غالب الاستعمال. فهمت؟ إذا كان راح يستعمل للتصوير فقط أو يغلب استعمال التصوير لا يجوز. وإذا للهاتف استعمل التصوير ما عندك ما تجوز. ونقول دائما الإنسان أفضل بعد لكن من حيث الواقع ينظر إلى غالب الاستعمال. هذا أصل يعني مأخوذ من الكتاب كما قال المولى عز وجل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. حرم تجارة كيف الأحذية للنساء؟ كان أحذية عادية وكان أحذية مش عادية. كان أحذية اللي كما يقول من دميت الله وانت عارف ما ضيره. وكان ذاك طالون يقوي وغير هذا صاروا في هذا الشعب كل شعب ينظر أي استعمال ينظر إلى غالب. نعم فضله الماسع من الغروب إلى الصبح. عائشة قالت فأمس المسجد وراء جنب المصلين ضرب فأمس، يعني كانوا ينتظروا في وقت المساء. الاحتمال قلت كانوا ينتظروا من وقت المساء، لأنها قالت في الليلة الأولى في الروايات إذا كان أنت جمعت بينها، في الرواية الثانية ينتظرهم بعد صلاة العشاء حتى خرج إليهم فأمسى. هذا هو. وقد تطلق أمسى بمعنى ماذا؟ ظل المسجد بلقم ليست مقصود به التوقيت. فهمت الآن؟ لكن أنا رايح نسلم تسليم جدلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس انتظروه من بعد صلاة العشاء في بعض الطرق الحديث فيها كذا، يعني بعض الخط أنه انتظروه من بعد صلاة العشاء في المسجد حتى خرج إليهم في نصف الليل. دارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا. أمسى بهم ثم قام بهم تلك الليلة. أمسى يعني ظل عندهم مساء ثم قام بهم. أمسى وقام، مش لازم يعني تعشى عندهم بعد المغرب وجلس يدردش معهم ثم قام بهم وقام بهم. مرحبا ما فيش إشكالية. تفضل دقين أثر هذا أثر وأنا أوديه فيش إشكالية. عندك الحق نقول لك عندك الحق، هذا شرع. هذا لازم تدرك يا بني أن المنهجية التي أعيش عليها أنا، لا أتكلم عن غيري، أنا في دروسي وطالبي للعلم ما عنديش إشكالية إذا ظهر الحق من عند الطالب، لأن الهدف من جلوسي هو الوصول إلى تحقيق عبودية الله عز وجل. والوصول إلى تحقيق عبودية الله هذا أمر يستلزم منك الانقياد للحق حيث ما كان. يعجبني في هذا المقام مقولة للشافعي وأنا ما وصلت إليها، وصلت لهاش أنا، لأن عندي شوية عزة النفس يعني نحب الحق يكون معايا، ندفع الحق دفاع مستمر. الإمام الشافعي كان أعلى مرتبة مني بكثير، قال: ما ناظرني أحد إلا تمنيت أن الله يجري الحق على يديه. معناتها هذه فيها منه دلالة على تربية، وهو إذلال النفس لقبول الحق والانقياد إليه. لكن إحنا الآن في عصر المبتدعة والضلال والمجرحة، الحق يكون معك وتعرف. شفت رأي ليش قلت أنا هذا؟ ما هوش من أجل نفسي، من أجل المنهج الذي أحمله أذب عنه بكل طاقة، ما هوش من أجل نفسي، نعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا اللي قلت لك أنا ما وصلت لدرجة الشافعي، لأن الشافعي كان مع شكون؟ إمام أحمد بن حنبل، اسمع كلهم على السنة، كي يغلبوه ولا يغلبوه، يا أم رايحين لعبات الله عز وجل وهنا مع شكون؟ أنت فرحت قلت لك أنا نفسي هكذا، قال الحاج الشيخ في نفسه هكذا، والله من أجل المنهج، فهمت؟ فأنا عندي في حياتي العلمية هذه ما عنديش إشكالية. لأن الهدف من مناظرتي ومناقشتي للطالب وضوح الحق، إذا اتضح الحق ما عندي إشكالية. فضله مرحبا. شيخ يعني في أهلك وأعطى يعني توجيهك مع كل حديث وأخذ. ما مشكلة مرحبا. قال ابن نصر المغلوي: حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى. لازم تصلي. نعم. إذا حبيت تستدل لازم تثبت صحة الأخر. تراك جايب من هب ولا لا قلت لك انا ذاك النهار قلت لك ليش قلنا ذاك النهار ذاك النهار تكلمنا قلنا في تلاقي دليل الاول دليل صحة الدليل صحة وجه الاستدلال من الدليل. تفضل انت الان حد تجيب دليل هو مش دليل قول صحابي آثار والآثار لا تدل على أن الأمر ذاك. بلال قال الرسول لو أمسيت يا رسول الله وهو رو في المساء هو جعل المساء دخول في الظلمة تعلي والرسول بين له المساء بعد المغرب شوسوة هاو بلال نقولك أنا قال بلال لو أمسيت يا رسول الله والمساء حتى تظلام الحالة والرسول يقول له إذا أقبل أفطر الصائم فالنبي لم ينكر المساء قالوا لو أمسيت يعني دخلت في الظلمة قول بلال الرسول قال له يبدا المساء بعد الأكل بعد دخول غروب قرص الشمس هذا يعني اذا استعمال الصحابي قد يستعمل الشيء على حسب العرف اللغوي واحنا راح نتكلم على مصطلح شرعي مرحبا تفضل قال ابو نصر المروزي حدثنا اسحاق اخبرنا يزيد بن هارون اخبرني يحيى بن سعيد اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه حتى إذا كنا بالسقيا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر إلى جنبه فصلى العتمة ثم صلى 13 ركعة سجدة ثم هنا يعني التعقيب يعني ما توش ثم هنا التعقيب التعقيب إيه إشكاليتك والرأي أنت يعني فصلى العتمة أي العشاء إيه إشكاليتك والرأي في نفهم أنا أنه صلى بعد العشاء وقتها صلى العشاء في ذاك اليوم إذا كنت حاضر معها أقول وقتها صلى في وقته في أول وقته أو في آخر وقته من أول وقته إذا فاستدلالك بشيء فيه احتمال لي وليك غير خلي جنب ثم للطرخ يا شيخ مش يهمني رايح نمشي معاه ثم بعد سواسوا فهمت أنا مني أنا الآن أنا ما يهمنيش أنا لا أتكلم عن التراخي ما حبش يجيب ثم للتراخي أنا رايح نتعامل معاملة مجردة متى صلى العشاء في ذاك اليوم بس أجيبني ربما يكون في آخر وقت بارك الله فيك ولا في أول وقت إذن الاحتمال وارد إذن نقول والدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل بالاستدلال حط لك أنت جايب لي هذا الأثر وفي سفر عبد الله بن عمر قال أكثر من ذلك هذه مرة واحدة عبد الله ماذا قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصلي العشاء ثم ينام ثم يصليها بليلة كل ما سافر معها عبد الله بن عمر هذه مرات عديدة وهذا قال مرة صلى العتمة الاحتمال وارد وثم تفيد التراخي خلط خانة فثم ورأت لفظة عن عائشة كان إذا صلى العشاء ثم صلى قام الليلة مش يدرر فضل مرحب قال إمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال حدثنا ابن جريش قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الرزاق قال عبد الله بن أبي مليكة أخبرني يعلى لمملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل قالت كان يصلي العشاء الآخرة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من بعدها الليل ومن نقطة تبدأ بعدها بعدها هذا ما فيش تحديد والأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع البيت ينام ثم يقوم بعد هذه تبدأ من هذاك الوقت قلت دائم إلى آخر الليل إذا لا دلالة فيها شيخ مزلك حلي تالك هات أي هات بارك الله فيك جزاك الله خير طبت الله وجهك قلت لي غلق بارك الله فيك جزاك الله خير هاتوا هذا كبير بسم الله هذا الله هذا جيب له كله جيب له كله ما قل لي ولا هات يدك بارك والله هات هات نعم نجيب له الله عمد شوية ثم يصلي بعدها ما شاء الله من البيت ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثل ما نام وصلاته الآخر تكون إلى الصبح أخرجه أحمد بن راهوي شوف هذا كلام هذا مش صحيح الحديث مراجعه الحديث كذلك صحته قالك جيب باك جاك ما هبه وتبقى احنا عندنا قبل ما تستدل تثبت صحه الحديث شوف هذا الحديث سلامه كان يصلي العشاء الاخره ثم يسلم عليكم سلامه اقرا قال عبد الله بن ابي مليكه اخبرني يعلى بن مملك وش ثم يرشد لك احد اسناد صحته صحته وضعفه اسناده ضعيف نعم. جهاز يعي ابن المملكة. خلاص. المنهج العلمي قبل ما جي تعترض علي اثبت صحة. خلاص. عشان بعد تعترض يكون اللي كلام. مش اعتراض يعني. لا اعتراض ما فيش مشكلة هذا حقك. لا شيخ نريد توجيه فقط. لا لا لا, لا. اعتراض. عائشة واعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم. شبيك. هي هذه المشكلة أنت عندي. أنا فهمت. أنا لا إشكال عندي أن الطالب يعترض علي. على؟ لأن قد يبدو له شيء أنا لم أنتبه إليه ويبيني بسم المسألة أنا أقرأ يعني قبل ما نجي للحلقة نحضر درستاي أنا كم يحضروا بتاع الناس درستاي عم تتحضر لك أنا حضر درستاي ونراجع الحديث من جديد ولو كن مريت به يعني نعاود مراجعة من جديد وبحث الأسانيد وبحث كذا وبحث كذا وأحيانا نكون مع طالب يجي لفكرة أنا في كنت نقرأ قريت قراءة الفهمي قرأت الفهمي يقرأ وكل شيء سهل يجي رأيه الطالب يشير إلى جزئية في الحديث اللي هي قراءة تحتاج إلى تمعن ولا لم أتمعن طب يحبس الطالب خليه أعيد النظر هذا ما فيش إشكالية يعني أنت عطارضة ما فيش إشكالية عايشة قد كيف تقول والله وتضلت علي أقول ما فيش إشكالية يعني ما يسموه الجرأة الأدبية يعني للطالب لبيان الحق ومعرفة الحق ما فيش إشكالية علاش قلت لك من قبيلي أنا في منهجي كتاب التدريس والتعليم لا أريد أن واحد يعطي والثاني يأكل فقط نحب الثاني عندما يأخذ من عندي يأخذ بقناعة يعني قناعة بصحة لك شيء نعم تفضل آثار فقط يعني شيء نعم على الحسن الحسن بقي كان الناس يصلون العشاء في شهر رمضان خلاص الحسن مصر وش من قرن سبعين خلاص يعني هو يروي عن صحابه يعني خلاص احنا مثل معرسون مش كنا صحابه يعني كلها آثار شيخ ايه خلاص يعني معارضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول دردين يقوم الليل كل عائشة تقولكم من حدثكم أن محمد قد بالى قائما فقد أعظم على الله الفعل هاي يجي الصحابة يقول جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قولا فبالى قائما لأن الصحابي إذا لم يصل له النص المبين قد يعمل بشيء وهو منسوخ معاوية بن حكم السلمي جاء ودخل مسجد النبي فعطس رجل فقال يرحمك الله والكلام في الصلاة قد نسخ فهو عامل بما لديه من علم عثمان بن عفان مات يعني شوف الآن عيشه مع النبي وخلافة عمر أبو بكر الصديق وخلافة عمر ثم هو في خلافته وهو يرى الماء من الماء وين عايش مع النبي وبين الصحابة مات ومجال النص القديم الماء من الماء يعني إذا جاهدها ولم يمني يتوضى ولا يغتسل لأنه يرى الماء من الماء إذن هذا حتى تدرك أن الاستدلال في الآثار في مثل هذا ليس عليه معول لأن الصحابي قد يكون الأمر ليس على ما رأاه وبخلاف ذلك مرحبا يكون كتدعيم للمسألة ممكن إذا وجدنا يعني النصوص النبوية وجدنا ما يوافق ذلك من أثر التربية مسألة فهمتها مرحبا غيره عن أرمات والمسكين من المجاهد في سبيل الله أو القائم الليلة قائم ايش كريم ذاته تستعج ناس تخدم عليهم يوكلهم يشربهم يلبسهم هذا وش فهمت انت الساعي فهمت انه لما يجبيل كيف الياتي يكفلوا يكلوا يشربوا يلبسوا هذا لا في الام في الام لا مو شيء مطالب الام يعني السعي هو يمكن الزواج ولا انه يسعى يفهم غير كل عادي هذا في جانب وذاك في جانب هذا كافر اليتيم ياكله ويوكله ويشربه ويلبسه ممكن يربيه حتى عنده وهذه يسعى عليهم ان يوصل لهم ما يحتاجوا اليه سهر رجل له ابنه ولد عمه ايه ورضعت مع اختها رضعه واحده من امه ام من غيرها دائما في الرضاعة حط أصل العائلة اللي تقع منها الطرفان المرضعان جميع العائلة هو من إخوتهم من الرضاعة اللي رضع هو أخ لجميع العائلة من الأم اللي رضع منها أخوتهما ما عندهم دخل كلية بالعائلة يعني الآن أخوه رضع مع الحين يقول وذاك الأغلوطات نتاع الفقهاء، تزوج بأخت أخيه، هي معصوب بها من الرضاعة، هو تزوج أخوه تزوج بها، هي أخت أخوه من الرضاعة، بالنسبة لي هو أجنبية ما عنده حتى دخل بها. الأخ الإرضاع من هذه الأم هو الذي يحرم عليها ذلك، أما أخوه ما رضع ما عنده حتى صيلة، فتصبح هذه المرأة اللي تحرم على أخيه لا تحرم عليه. ففي الرضاعة دائما حط الأم التي أرضعت والعائلة تحت كامل إخوة لمن رضع فقط. هو ليس مقيد بعدد الرضاعة قال أنا الآن لس أنت قلت لي الآن هل تحرم أم لا، الآن سلني على عدد الرضاعات متخل... شو سألني الآن، فانتقلت من سؤال إلى سؤال، سألتني هل هو، قلت لك أنا هاو الأمر، بعد انت سلني على عدد الرضاعات المحرمة، هذا في سؤال واحد اخر ثاني، عدد الرضاعات المحرمة هي 5 رضاعات مشبعات الذي تذكرتم، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاج، انما الرضاعة ما انشز العظمة في رواية ظهر لي فتقات لكن كقاعدة عامة الذي رضع من العائلة من الأم التي جمعت هو العائلة كاملة، سواء رضع مع الأول أو الثاني أو الأخير أو السادس أو الكبير، هو أخ لجميع العائلة، لا ينظر مع من رضع، مثل ما ليس المقصود به لازم يرضع من تحرم عليه من رضع معها فيه. لا هي لا العائلة كاملة. نعم. وأما من لم يرضع فلا تحرم عليه العائلة بوجه من الوجه. لا شيء قلت لك على الرضاعة، كم الرضاعة؟ لذا قلت اذكر لي السؤال. ابن قال استحضر ذكرني بالسؤال نذكر لك الحالات كلها. لازمني الآن طال عهدي بالمسألة لازم جزئية هاك طخم بعد مخي يخدم يجيب لك وش حبيت. لما قلت له حليب الحنان لما عودتها له مرتين وما فهمش حليب الحنان هذيك. قلت له خلاص خلاص. تتكلم في نفس السؤال كي قال لي الحليب الحنانة أنا ذكرت السؤال والجواب عنها الآن، غير قال لي الحليب الحنانة هو لأن كانت في نفس السؤال ذكرت حليب الحنانة. لا لأن قلت له إذا رضعت من زوج أبيك هل كان هذا قبل أن يتزوج بها والدك أو بعد ما تزوج بها والدك، ومن هذا انطلقنا الحليب الحنانة. أنا قلت لك ذكرني جزئية أنا سؤال جابه، هو قال لي الحليب الحنانة سؤال اللي من قبل كامل استحضرته عنده الحق. تقول لي حليب الحنانة طاب عرفت ايش معنى علاج، لان حليب الحنانة كان مركز على جزئية من جزئيات هذا السؤال، وهي المرأة التي رضعت منها البنت قبل ماذا، قد تزوج بها والدها يعني مع راجل واحد اخر، الان ولدت زوجة والده معناتها صيلته به ما عندهاش بها صيلة، لان هذيك الحليب اللي عند المرأة من مرأة واحد اخر، اذا من راجل واحد اخر، وهو هذيك المرأة مش امه، اذا يجوز له ان تزوجها. لكن لو كانت هذه البنت بعدما تزوجت هذه المرأة من والده بعدها ارضعت، هنا تصبح هذيك البنت هي اخت لاب من جهة واحدة، وهذا ما جعلني يقول الاخ ممكن تكون المرأة ترضع وتعطي حليب كما سموه هنا الحنانة في عندنا، فتولي هذيك ام ويتولي هذيك الطفل رضعت اخت لام مش اخت من جهه واحده من جهه الام، فقالت لي انا خرج الحليب بدون زوج. نعم فكلام سليم. اي وراه الاشكاليه نتاعك حبيبي نذكرها برك هكذا. بارك الله فيك. بارك الله. صلاه المسافر أي. اذا سمع المسافر نداء هل يجيب الصلاه مع الجماعه؟ هو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد سئل ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا 4؟ قال ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا 4؟ ما قالوش يجب إجابة. ثانيا في حجة الوداع النبي كان بالبطحاء مقيم مع الجماعة المسافرة، وكان المسجد النبوي تقع فيه صلاة ولا يستجيب أذن المسجد النبوي المسجد الحرام، فهمت؟ وكذلك ورد من النص أن المسافر رخص له في عدم حضور الجمعة، 3 يرخص المرأة والعبد والمرء والمسافر، واضح؟ هل نقول الأفضل يصلي صلاة الجماعة إذا كان مسافر؟ نحن الأفضل نقول من زيادة الأجر، نقول زيادة الأجر. مسافر اشترط أن يصلي الجمعة مع في المسجد؟ لا أنا قلت له ذوك ما سمعتنيش. يصلي ركعتين ظهرا هو إذا كان مسافر، مسافر يصلي ظهر ركعتين، والجمعة هي بدل عن الظهر، يعني لم تشرع استقلالا، الجمعة لم تشرع استقلالا كصلاة، وإنما هي يوم الجمعة بدل عن صلاة الظهر، ولهذا من لم يحضر الجمعة يصلي الظهر أربعا إذا كان مقيما، لأن هي بدل عن الظهر. ومن أدرك ومن لم يدرك ركعة من الجمعة ولو جاء إلى المسجد يصلي أربعا ظهرا، لأن الجمعة بدل عن الظهر وليست هي صلاة استقلالا. ولهذا ابن عباس فيما يبدو لي والله أعلم لما رآها بدل عن الظهر قال يوم الجمعة صلوا في رحالكم، واعتمد على فعل النبي في السفر لما قال صلوا في رحالكم لما كان الوحل في حد ذاته، قال فعل هذا من هو أفضل مني ومنك، فهذا هذا فرسول الله، وكان ذلك في سفر، والمسافر ما فيه عليه ماذا؟ جمعة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة في أسفاره، يعني جميع الأسفار لسافرها ومكث في مكة 19 يوم ومكث في تبوك 20 يوم وغير هذا، وما في واحد من الصحابة ذكر أن النبي صلى في سفره، يعني وهو مع جماعته المسافرة صلى الجمعة، يعني يصلي صلوات العبية بحد ذاتها بدون جمعة، والله أعلم. جمعة نعم جمعة جمعة لا الجمعة تكون في المحلة كما يقولون هنا في الحال المقيمين، يعني المسافر صلى الجمعة يعني. لا هو إذا كان المسافر في جماعة مقيمة وصلى معهم لا أنا عندي لا ضير، لأنها بدل عن الظهر، هذا اللي قلت لك من قبيلي، أنا أشير لهذه الجزئيات حتى يدرك الطالب أنه يستطيع أن يصلي معها العشرة، يجمع لها العشرة لأنها بدل تنزل منزلة الظهر. اختصت الجمعة عن الظهر أن تصلى قبل الزوال، جمعة يرخص فيها الصلاة قبل الزوال، لأن الظهر لا يصلى إلا بعد الزوال بعدما تزول الشمس، يصلى الظهر، وأما الجمعة تصلى قبيل الزوال في بعد النظر في النصوص الواردة في ذلك، أي في الجمعة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة مبكرة من النهار ساعة 9 أو ساعة 11، وإنما النص الوحيد هو أنه لما صلاها وخرجوا لم يكن للجدران شيئا إلا مقدار القدم، يعني هذا ينبئ أن الصلاة كانت قبل ذلك بوقت وجيز، أذان أذان بعدها خطبة وبعدها ركعتين وخروج وبعدها الظل في قدم، يعني لم تكن قبل الجمعة أو قبل وقت الظهر بوقت طويل وإنما قبلها بوقت وجيز. هذا ما يعني توصلت إليه بعد مراجعتي لهذه القضية وأنا أدرس في سبل السلام بجمع الأحاديث هذا المضمار، هذا الذي وجدت الحديث الوحيد الذي فيه إشارة على جواز صلاة الجمعة قبل وقت الظهر بوقت وجيز، هذا الوحشي الأثر الوحيد يعني كحديث مرفوع. بعض أهل العلم يرى جواز صلاتها يعني بوقت طويل، لكن الله أعلم فيما يعني رأيت أنا من الأدلة هذا الحديث. عندك الحديث أنت؟ إيه تفضل. عن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه، يعني ما عندهمش ظل، الحيطان ما زال ما عندهمش ظل، معناتها دليل أن قبل ذلك بقليل يسرع في حد ذلك قبل الزوال. قبل الزوال يعني لا يعني أن مدة طويلة، يعني الحديث كما يجيز بعض أهل العلم ولو التاسعة ولا أو كذا الله أعلم. شفنا حديث ابن عباس على العموم بالنسبة للتخلف عن الجمعة في يوم المطر أمام العموم، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم المطر ينزل يوم الجمعة، حديث لا ذهب لي كان في سفر كان فعل ذلك رسول الله في سفر، أعطيني النص هذا. عن ابن عم محمد بن سيرين قال قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. شوف لفظ فيه لا لأن قال فعله من خير مني ممكن يوم الجمعة إيه هو يوم جمعة طير واستدل على ترك الجمعة لأن فعل يوم الجمعة أما صلوا في رحالكم مطلقا ثابتة هذه ما تشل لأن ذكر الجمعة وقال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما بدأ به الله أعلم وأنا سأراجع من قضية جيدة بإذن الله عشان تذكرت يعني أي بارك الله فيك. صلوا في رحالكم سيدي عمر من قال حديث عبد الله بن عمر تفضل عن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة بارزة في فجنان وهو جبل بناحية مكة ثم قال صلوا في رحالكم أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر يعني مطلقا سواء كان في الحضر أو السفر يقول صلوا في رحالة نعم المسافر يصلى جمعة يجب عليه صلاة الجمعة إذا كانت له رائحة كريهة نعم على ما أذهب إليه أن غسل الجمعة غسل معلل فغسل الجمعة غسل معلل المقصود منه هو التنظيف وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن غسل الجمعة هذا الحديث سئل عن غسل الجمعة هل هو واجب أم لا فذكر أن الحال الذي كانوا عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم من الشدة والفقر أنهم كانوا يأتون الجمعة ولهم رائحة كريهة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هذا من عند زيادة مش من حديث ابن عباس فأمرهم النبي ابتداء أن يغتسلوا في الجمعة ولو مرة واحدة في الجمعة كما يقولوا لسومين الجمعة مش يوم الجمعة الجمعة أن يغتسلوا مرة واحدة ثم بعد ذلك أمرهم إذا كانوا قادمين إلى الجمعة أن يغتسلوا واضح فلما فتح الله عليهم قال بعد ذلك لم يأمر النبي بذلك وفي معنى المقامتين الحديث يقول ابن عباس عن أكرمة قال جاءوا ناس من أهل العراق لابن عباس رضي الله عنهما فقالوا أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل هذه انت كأنه رجع إلى حديث النبي ماذا توضأ يوم الجمعة فالغسل أفضل يعني هذا المذهب هو يعتمد على هذا يعني تفضل قالوا لكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل شوف الآن كأنه فهم هذه يسمى دائما بدل من حين الحين نعود إلى فهم الصحابي للنص بعدما سئل قال ليس كذلك وبعد ذلك قال سأخبركم كيف كان الغسل كيف بدأ أمر الغسل وهذا كالأمر تاع الغسل هو الذي أوصله إلى هذا الفهم يعني انت فهم أنه ليس واجب فضل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح فآذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الريح قال يا أيها الناس قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. طيب وهو مذهب كذلك عائشة في توجيهها لهذا النص، تقول كأن الغسل كان ماذا؟ معللا. اقرأ. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم العوالي، يأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. يعني ذكرت كأن هذا الأمر كان من أجل ماذا؟ العرق والريف وغير هذا. فهو هذا، وهذا الأصل في غسل الجمعة. غسل الجمعة هو غسل معقول المعنى، ما هوش غسل تعبدي. واضح؟ غسل الجمعة هو غسل معقول المعنى، ما هوش غسل تعبدي. يعني يوم الجمعة إذا كان الإنسان مريضا ولو كانت له رائحة كريهة، ويعلم أنه إذا اغتسل في حالة البرد يضر، يخرج للمسجد ولا يتيمم مثل غسل الجناب اللي هو غسل تعبدي، فإن لم تجد ماء فتيممه. لكن غسل الجمعة معقول المعنى المقصود به إزالة العرق والرائحة الكريهة، والتيمم لا يزيل العرق والرائحة الكريهة، إذن فهو غسل معقول المعنى ليس غسل تعبدي، ولو أنه في بداية الأمر أوجبه لإزالة الرائحة، ليس الإيجاب يستلزم منه أنه تعبدي، هو معقول المعنى. فمن هذا القبيل يتضح، وهو مذهب ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في اختياراته الفقهية، يرى أنه يجب على من كانت له رائحة كريهة، وأما من اغتسل ليلة الجمعة ثم جاء يوم الجمعة وليست له رائحة لا عليه، لكن يبقى الغسل أفضل. نعم. حديث نبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كان السابق. في السابق لما كانت الظروف. نعم. من أتى الجمعة فليغسل. يا قلت لك هذا كان لما كانت الرائحة، هذه النصوص تحمل على هذا. في حديث بعض العلماء يصححه وبعض العلماء يضعفه: مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس بآخيه. يحتاج النظر للسند. ما كش مشكلة، هي تحتاج منا الآن محدد وضع الإسناد ثم الحكم على الرجال، ومن خلالها نستطيع يعني ما هوش حكم جزما وغير هذا، نعرف من أين الخلل كما يقولوا، ما قال القرضاوي أين الخلل. تفضل. مرحبا، تفضلوا اللي عنده شيء. نبي السلام، من أعمال ابن آدم تعرضوا عشية الخميس ليلة الجمعة. حديث افهم مني طيب، يعني هذه الأمور إياك أن تخطئ وتريد أن تحمل شيء على شيء آخر. قالت أني أنا الآن أوجهك، يعني بمجرد ما سألت على بالي ومرك رايح وش من وضع رايح طيحيه، وأنا لا أريدك أن تسقط يعني. إيه ما أني يعني جيد غير سألت على بالي. إذن هذه القضية بتاع الليلة يختلف أمرها بحسب ما مراد الشارع، ما هي شيء لازم في حد ذاته. ما تكلمش عن العرفي، العرفي شيء واحد آخر، أما نتكلم من ناحية شرعية في حد ذاته. فهمت؟ قد يطلق في هذا المقام على ليلة ويطلقها في موطن آخر، ولهذا يجب في مثل هذه الحالات، وإذا تذكر جيدا، وقريت الرسالة تاعي في ليلة القدر، إذا قريت الرسالة تاعي كان عندي كلام تحت قلت فيها بهذه العبارة: وأما تحديد وقت الليلة متى يكون فذاك أمر يحتاج إلى بحث مطول. وكان عندك الرسالة هنا عندك ولا ما عندك؟ البدر. البدر في تحديد القدر، في كلام لابن قيم جزية. شوف لي كلام قيم جزية واستحسنه في الليلة. قال إذا أطلقت الليلة مع اليوم أو كذا فهي التي قبل، وإذا أطلقت كذا فهي بعد. هذه الأمور مريت بها الحمد لله. اعلم وفي الرسالة خصص قلت بهذه العبارة، وأنا جازم فيما أقول أن إذا قلنا الليلة تحتاج هذا الموضوع على إطلاقها وتحديدها، يحتاج كل جزئية إلى بحث مخصص في حديث. نعم. أظن أنك تفرق بين ليلة شرعية وليلة عرفية. معليش ما ها لا ما نتكلمش على العرفية والشرعية، نتكلم عن ليلة في حد ذاتها وكلام قيم فيه. مر بي كلام قيم فيه. مثل المطرف. ها؟ إيه ذكره مقيم فيه عن المطرف. إيش؟ خاش الأخ. يعني هذه خذها من عندي بإذن الله، أنا بشر عرض الخطأ. لكن إذا بحث قضية أبذل ما في وسعي وأجمع ما فيها من نصوص إلى أبعد ما يكون، والأمر الذي أنا أرتاح إليه في هذا أنني مستحيل أن أكتب شيء قبل مدارسته مع الطلبة. يعني أول ما يبدو لي الأمر في المسألة، وأنا درس كتاب من كتب يا صحيح البخاري يا سبل السلام يا كتاب التوحيد، نقول للطالبة هذا الحديث فيه إشارة كذا، هذه أذكرها في عاشورة، وش هي رسالة عاشورة؟ المات. أنا عاشورة اليوم التاسع، كنت صايم اليوم التاسع وغدوها صايم اليوم العاشر، اليوم التاسع ومع وقف مع الطلبة في الجامعة، قلت لهم هذا العام أنا صايم التاسع والعاشر، لكن لا حلي، قلت بهذه العبارة، قلت ولكن لا حلي من خلال هذا النص أنها التاسع فقط، لكن الآن المعلومات اللي عندي الآن أنا نصف التاسع والعاشر على أقوال أهل العلم السابق والنصوص اللي بين يديه، لكن لا حلي أنها التاسع فقط. قلت الطلبة هكذا، وبعدها بدأ البحث العلمي وبدأت القضية أنني نسافر في جولات الدعوية مع طلبة العلم نعرض القضية ونتدارس بينها، نخليهم مثل ونزيد نعود نرجع مرة أخرى نعود ندرسه، يوم أرى أن قتلت بحثا ثم أمضي قدما بإذن الله عز وجل.